نضبط الـ الـ الـ الـ الارقام او نعمل الفريكوانسي بتاع الايه يعني الاتجاهات بتاع الاقمار سبحان الله العظيم. فانت عشان تعمل اتجاهات خلي اتجاهاتك ايمانيه. كيف يعني؟ انا وانت نجلس لناكل في طبق واحد. انا اكل لاني جائع فوري انا اكل، هذا مباح. انت تاكل لتتقوى على طاعه الله. شتان بين من نيتين، انا نيتي ان الدنيا صارت مقر، انت الدنيا عندك صارت معبر. فده جميل، الهمه اصبحت ايه؟ اصبحت عاليه، اصبحت ايه؟ عاليه. ولذلك لما ابو الحسن الزاهد، شوف الهمم العاليه، لما جيء به امام ابن طولون وحكم عليه ان ياكله الاسد لانه اساء في وجهة نظر ابن طولون حاكم مصر في هذا الوقت، انه اساء النصيحه، فجوعوا الاسد اياما واتوا به بعد صلاه الجمعه امام محفل من الناس، والناس تريد ان ترى كيف ياكل الاسد الجائع المفترس هذا العالم الصالح. فلما جاء الاسد يعني مسرعا الى جسد ابو الحسن، فلما اقترب منه يعني الجسد ربض على الارض وبصبص ذيله حركه يعني، فسال ابن طولون الشيخ حسن الزاهد، قال له: ايها الرجل، بالله عليك فيما كنت تفكر والاسد قادم عليك؟ تبسم الحسن ابو الحسن الزاهد وقال: والله طالما استحلفتني بالله كنت افكر سؤره لعابه يعني طاهر ام نجس. بس كل اللي كان يهمه ان الاسد لما يعني يريد ان ياكله لعابه طاهر ام نجس، يعني شغل نفسه مساله فقهيه، هل اموت وانا في ثوب نجاسه من فم الاسد ام؟ يا الله، هؤلاء اصحاب الهمم العليا، اصحاب الهمم العاليه. اما ابن مسعود يقرا عليه النبي صلى الله عليه وسلم سوره الانعام التي نزلت كلها مره واحده، وهي السوره الوحيده الطويله من طوال السور التي نزلت دفعه واحده. وبعد ان تلاها النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ان سمعها من جبريل وتلاها على الصحابه، قال ابن مسعود: اتلوها عليك يا رسول الله؟ فتلاها فما نقصت حرفا. همم عاليه، همم عاليه. الشافعي كان يخبئ الصفحه اليسرى من الكتاب حتى لا تقع عينه على الصفحه اليسرى فيحفظها قبل اليمنى، مجرد زي ما يكون كاميرا تصويريه سريعه بسرعه الضوء، مجرد ان عينيه تقع على ما كتب يحفظ يحفظ. شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فابليس يريد منا ان نجعل الارض مقرا. لا، انت عيش الارض واستمتع بها، ولكن لتبني بنيه صادقه ما عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك تبحث عن كنه الاشياء واسرار الاشياء. زي مثلا ايه؟ انت في ورطه ماليه فتستشعر ورطات الناس المالية وديونهم، فتنوي نية صادقة تقول: أنا إن شاء الله إذا يسر لي وأصبح في يد المال إن شاء الله لا بد من تفريج كروبات المكروبين، لا بد من تفريج هم المهمومين، لا بد من كشف غم المغمومين. علي زين العابدين، علي زين العابدين بن الحسين رضي الله عن أهل البيت، كان أهل الكوفة وفقرائها ويقال أهل المدينة يعني 40 سنة لا يدرون من الذي يضع الأطعمة والأشربة والألبسة أما على عتبة دورهم بالليل. فلما انقطع هذا المدد وبعد موت علي زين العابدين علموا أن هذا الرجل هو الذي كان يحمل إليهم حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، حتى وجدوا آثار الحبال التي كان سبحان الله العظيم يعني يحملها أو يحمل الأكياس بها على كتفيه أو على جسده من الأمام والخلف سبحان الله. اذا مسألة اصحاب الهمة العالية اللي خلوا ايه؟ جعلوا الدنيا ممرا لا مقرا، وعمروها ولا تعمروها. ليه؟ لان لو جاء انسان فوق جسر وبنى بناية الناس سوف تسخر منه، والجهات المختصة لن تعطيها تصريحا، والناس تقول هذا رجل قد جن، هل هناك من يبني فوق الجسر؟ انت ابني في الدنيا ولكن بنية الاخرة، وسع على اولادك ولكن بنية الاخرة، ابتسم امام الناس وبنية الاخرة، يسر على المعسر بنية الاخرة، وتكون كده وبتغي فيما اتاك الله الدار الاخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني لا تنسى نصيب الاخرة في الدنيا، مش يعني الدنيا تلهيك. لان اصحاب قارون اللي يتمنوا الحياة الدنيا